اللهم إنه مس المسلمين الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف ضرهم، اللهم ارفع بلواهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم يا حي يا قيوم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا، اللهم احفظ دماءهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم فرج همومنا وهمومهم، ونفس كروبنا وكروبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم، اللهم اجعل العاقبة العاجلة لهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل العاقبة الحسنة لهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل العاقبة الحسنة يا ذا الجلال والإكرام لإخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يضطهد فيه عبادك يا حي يا قيوم، اللهم ارحم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتانا وموتاهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل بكشف بلواهم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف السوء عنهم يا حي يا قيوم آجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل على إخواننا في مصر كل خير، اللهم أنزل على إخواننا في مصر وفي تونس كل خير يا ذا الجلال والإكرام، وعم بذلك وعم بنفعه المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ خادم الحرمين، اللهم اجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، اللهم زد علماءنا من الفقه النافع يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق دعاة الإسلام، اللهم انفع بهم الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم، اللهم سدد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان، اللهم اجعل الحكمة مسارهم يا حي يا قيوم، اللهم حبب الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا حي يا قيوم، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصرف عنا وعنهم مكر الأعداء ومضلات الفتن يا حي يا حافظ يا عليم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.